صباح الفل يا شاوش علي. صباح الفل يا ريس جابر. اتفضل شوف البضاعة. وده اسمه كلام برضو يا راجل؟ ده انت أأمن بنبوتي في المينا كلها. الله يكبر بخاطرك. ادعيلنا ادعيلنا ربنا يرزقنا مركب السواح. ربنا يرزقك ويسلم طريقة. يلا يا ابن غريب. شلاه سيدي الغريب. مركب السواح وصلت يابا. حل الحبل يا غريب، اطلع بابن المينا. اطلع بيه لوحدي يا راس جابر؟ لا السبات عليك يا راس غريب، انا هطلع معاك. طب ادور المكنة. ماشي يا ريس. استر يا رب استر يا رب. الحرب قامت تاني ولا ايه؟ ارجع بسرعه يا غريب، ارجع يا غريب، ابن المينا هيغرق. مش قادر يابا، الطيران داخل عليه. ابن المينا. تأليف عادل القنصل، إخراج عبد المقصود محمد. معقول يا ولاد؟ معقول رجعنا السويس تاني؟ أنا مش مصدقة نفسي. 7 سنين مرت وقال قوي يا امه. ربك كريم يا غريب يا ابني، وبشر الصابرين. ونعم بالله. الله، انت بتعيطي يا امه؟ افتكرت ابوك. الله يرحمك يا ريس جابر. الله يرحمك يا ابا، صورته ما بتفرقنيش، وخصوصا يوم ما استشهد كان فرحان قوي وانا سايق اللانش. كان نفسي اطلع بابن المينا لوحدي. وحشني ابن المينا، وحشني البحر والمراكب، وحشتني السويس كلها. أفرغ بقية الشنط يا ماما؟ أيوة يا فادية يا بنتي. طيب هحطهم فين؟ في الدولاب أوضة أبوكي. أنتي نسيتي البيت ولا إيه يا فادية؟ إزاي يا ماما؟ ده أنا فاكرة حتة حتة، رغم إن إحنا مهاجرين وأنا عندي 9 سنين. أيام أيام ربنا ما يرجعها أبدا. بعد إذنك يا ماما أروح أطمن على ابن المينا. طب استنى، أنا جاية بسكتك عشان أزور سيدي الغريب ووفي النات. بركة ربنا ما رجعنا بالسلامة. ما تتعبش نفسك يا مرزوق، التصريح بتاعك انتهى من امبارح. لو فيها ايه بس يا حضرة الصول عالي، انا ملحقتش اجدد تصريح دخول المينا. يوه يا ابني ما تعطلنيش، انا عارفك مشاغب ولبر. الله، وبعدين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مين غريب؟ بالحضن يا جدع، بالحضن. الحمد لله على السلامة غريب. الله يسلمك يا مرزوق. ايه ده غريب؟ ابن الرئيس جابر الله يرحمه. ازيك يا عم شوش علي؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك. اتفضل اتفضل يا ابني ادخل. الله، اسمعنا يعني تدخل غريب وما تدخلنيش، وهو بيقول لك يا شويش وانا بقول لك حاضر. وانت هتكون زي غريب؟ ده ابوك كان من أأمن بنبوطية المينا كلها. لا مؤاخذة يا حصول، انا واخد على كلمة شويش دي من زمان. وعلى فكرة انا معايا تصريح مؤقت لدخول المينا لحد ما طلع التصريح الجديد. ربنا يبارك لك في عمرك يا ابني. وانا كمان اتفضل يا حضرة الصول علي، والله والله هطلع التصريح من بكرة. يوه اخر مرة مرزوق. احسن والله هقول لابوك. طلع عمرك طيب يا عم علي. ها السلام عليكم. السلام عليكم حصول. الف سلام يا ابني، وربنا يطمنك على ابن المينا. يا ابن المينا يا امير. ويا طلع ابن المينا من المية ورفعها على الأزق بتاعنا. ليه يا مرزوق؟ الله، وانت عاوز يقعد المدة دي كلها من غير صيانة يا جدع؟ دول 7 سنين. 7 سنين، فاهم يعني ايه 7 سنين؟ يعني الخشب سوس والموتور صدى و... معقول؟ انا مش مصدق نفسي. ابن المينا معقول؟ شوف يا غريب يا ابني، اللانش ده انا سميته ابن المينا على اسمك. انا اسمي غريب يابا. شلاه يا سيد الغريب، قصدي انك متربي في المينا، واللانش ده مولود في المينا على ايدي. انا اللي مصنعه بنفسي وعلى ايدي. ربنا يبارك لنا فيك وفيه يابا. وعشان ربنا بقى يبارك لنا فيه لازم تراعيه وتصونه. تقوم كل يوم الصبح تورنش الخشب وتلمع النحاس وتقيس زيت الموتور والميه كل ده هعمله لوحدي يابا. ما هو لو ما عملناش كده يموت زي بني ادمين. انا مش مصدق نفسي. ابن المين يموت؟ يبقى انا حمود زي ابويا. الله الله الله الله الله توحد الله. مال غريب ابن المين لا يمكن لا يمكن يموت. طب والعمل يا ابني؟ ده انا بعت حتتين الذهب بتوعي ايام الهجره. انت كنت عايز مصاريف عشان تتعلم واختك شلنا لها قرشين عشان تتشور بيه. انا مش محتاجه الفلوس دلوقتي ابدا يا ماما. يا بنتي الواحد ما يضمنش الظروف. كفايه اللي احنا كنا فيه. طب والعمل يا ام؟ اسيب ابن المينا يموت قدام عينيا؟ خد الفلوس يا غريب وصلح ابن المينا ولما ربنا يفرجها تبقى. ما تخافيش يا فاديه ما تخافيش، انا لو خدت الفلوس دي هعوضك عنها، وان شاء الله ان شاء الله لما تتجوزي هشورك وحجهزك احسن جهاز. ربنا يخليك لينا يا غريب يا رب. ويبارك لنا في عمرك يا ابني ولا يحرمنا من دخلتك علينا ابدا. الله ينور يا باشمهندس غريب. ده انت خليته عريس المينا يا جدع. ولسه انا لازم اخليه احسن لانش في الدنيا كلها. ويرجع ابن المينا زي زمان ويسابق أجدعها لانش في المينا. وادخل بيه الغاطس واكون اول واحد يقابل السواح على المراكب البساجيري. ربنا يبارك لنا فيك يا غريب اخويا. يا سلام ياما، اما الدنيا مش سايعاني النهارده. ابن المينا رجع لانش بحق وحقيقي. ربنا يبارك لنا فيه. ويبارك لنا في عمرك يا ابني. يلا قوم بقى عشان تغير هدومك وتاكلك لقمه. ماليش نفس يا ام. ايه وايه اللي مالكش نفس؟ ده انت شقيان طول النهار. قوم قوم، ده انا عامله لك صياديه هتاكل صوابعك وراها. ما تحرمش منك ابدا يا ست الحبايب. الله الله، مالك يا غريب؟ مالك شايل طاجن ستك ليه؟ اول طلع باللانش جاب ميه والموتور قطع صحيح انت مهندس واخد دبلوم صنايع، بس الشغله دي عايزه واحد متخصص يا ابن بلدي. انا صرفت دم قلب عليه. انا عارف واحد قسط، انما ايه والفلوس تتدبر، ما تحملش هم. وحد الله يا ابني. لا إله إلا الله. أنا ممكن أبيع؟ لا لا لا يا فادية، كفاية اللي أنت عملتيه. أنا لازم أتصرف فلوس بأي شكل. ما تفكاها بقى يا أخي عشان ربنا يفكاها. الله كود إيه دول يا مرزول؟ برطمانين مربع على كوزين أنشوجة، واخده من واحد بحار على مركب يوناني. الله، وإنت ده رزقك اللي ربنا قسمهولك يا اخي. خد خد عشان تفرح امك. ودي ودي ازازه ريحه كمان عشان ست العرايس. جزاك الله كل خير. الله، واقف ليه؟ ما تتوكل على الله وتروح. بس هخرج بالحاجات دي ازاي من باب المينا؟ يا ابني هو انت حد بيبص لك؟ البركه بقى في الصول عالي. الراجل مأمن لي وعمره ما فتشني. افرض شاف الحاجات دي. يا عم توكل على الله، وهي دي حاجة حد يبصلها؟ ده انت خوف بصحيح يا جدع. وبعدين ما تنساش ان الصول عالي، هو اللي ماسك النبطشية وحيروح بعد ساعة. بس يا عم توكل على الله، ولو حد طلب منك جمرك عليهم انا هدفعه. ها استريح. وحشتني الأنشوجة. ده الهنا والشفا. مش دي اللي كان بابا بيجيبها لنا من على المراكب زمان يا ماما؟ أيوة يا بنتي، الله يرحمك يا ريس جابر. وكمان في برطمانين مربى من بتاع برا، انما ايه هتاكلي صوابك وراها. ربنا يوسع رزقك يا ابني كمان وكمان. ان جيت للحق يا امه، ده مش رزقي، ده رزق الواد مرزوق، يعني شحاته، على اخر الزمن هنشحت عشان نعيش. مالك يا غريب يا ابني، بطلت اكل ليه؟ ما هو انا باكل اهو. خد يا فاديه إزازة ريحة لما إيه؟ ما تحرمش منك أبداً يا أحسن أخ في الدنيا. خد دول غريب. لا يا مرزوق، دول كتير قوي. راجل خد، أنت هتعمل فرق بيننا ولا إيه؟ دول عشان تصلح ابن النيلة. بس أنا محبش أكون مديون لحد يا مرزوق أخوي. هو أنا أي حد برضو؟ يخص عليك يا غريب، ده انت لسه بتقول يا مرزوق يا اخويا. الله، ده احنا اخوات يا جدع، اخوات يا ده غريب. لا مؤاخذة، قصدي يا باشمهندس غريب. ربنا يديم المحبة. وبكرة يا سيدي ابن المينا يتصلح وما يبقاش فيه حد زيك. حاكم، انا اتفقت لك مع الرئيس بنز، استاذ مواتير جاز، انما ايه على مستوى. بس ده هياخد مصاريف كتير. اخي ما تعملش هم، اخوك سداد رقبت اخويا. ده هيتكلف اكتر من 5 بواك يا مرزوق. وايه يعني 5 بواك؟ ان شاء الله 50. بصراحة كده انا مش هقدر اسدد المبلغ. يا سيدي اعتبره جزء من مهر ست العرايس. ايه ست العرايس؟ تقصد مين؟ هو في غير ست العرايس واحدة في السويس كلها يا جدع؟ فادي يا غريب. بس اصل فادية يعني عارف عارف، عاوز اتكمل علامها لحد ما تاخد الدبلوم، مش كده؟ انا يا سيدي مستعد اصبر. ها قلت ايه؟ اديني فرصة افكر، دي فادية لسه صغيرة. طب خد دول خليهم معاك لحد ما تفاض. لا لا لا لا لا يا مرزوق. يا اخي امسك وخليك ابن بلد، والله ما هم راجعين. الله، ما تكسفنيش بقى. خد. هو ايه اللي لا؟ هو مرزوق في ايه تعيب؟ ما تتكلمي يا امه. والله يا ابني محدش قال حاجة في الراجل، بس يعني. بس ايه؟ بس صاحبك اللي بتقول عليه ده جاهل. جاهل؟ ايوه، يعني ما يعرفش الالف من كوز الدارة. بس واد مجدع وكسيب، والراجل ما يعيبوش اللي جيبه. انا لازم اكمل تعليمي. الراجل مش ممانع انك تكملي تعليمك، ومستعد يصبر. ربنا يتمم لك على خير يا بنتي. وافقي بقى يا حبة عيني. اقول ايه للراجل يامه؟ قول له انا مش موافقة، ولو حكمت هموت نفسي. انا من رايي نصبر على الموضوع ده شويه يا مرزوق اخويا. الله، هو جرى ايه لا سمح الله؟ ابدا ما فيش حاجه، بس انت عارف ان فاديه لسه صغيره. خلاص يا سيدي، نستناها لما تكبر شويه. المهم خلينا في ابن المينا. مين؟ ابن المينا. اللصطة بنز هيسلمولك ان شاء الله، ان شاء الله بعد يومين. بس الفلوس انا دفعت. بس ايه يا مرزوق؟ بس يعني امضي لي على الورقه دي. وصل امانه يعني يا اخويا؟ مش بالظبط، هو يعني مجرد ضمان عشان ما تنساش. ما حدش ضامن الحياه من الموت يا اخويا غريب. انت كده ورطتني يا مرزوق، يا ريتني ما صلحت ابن المينا. انت امرك غريب يا غريب. انت عاوز ايه؟ عايز امك تشحت لا سمح الله، ولا انت عايز تتوظف بالدبلوم وتاخد لك 3 ابيض؟ بس انا ما اقدرش اوعدك بحاجه بالنسبه لفاديه، فهمني. وانا يا اخويا رقبتي مش هتكلم معاك في الموضوع ده تاني. مش فاهم. هفهمك. المركب على وصول يا ريس مرزوق، اسبوع بالكتير. انا ماشي معاه صح ومديله رقبه اخويا، واكيد هينفذ كلامي. الواد ده باين عليه دماغه ناشفه قوي، وبصراحه كده انا مش مأمن له. انت ما تأمنلوش، انا ما أمنلوش، مش ده المهم. المهم يا صاحبي ان حرس البوابه مأمن له وحاطط في بطنه بطيخه صيفي كمان. انا خايف الطوبه تيجي في المعطوبه ويطلع في دماغ الحرس انه يفتشه وهو داخل بالبضاعه. اطمن يا مفتاح ونام يا اخويا وارتاح. انت بتقول يا مرزوق؟ انت تهبلت في مخك؟ ده انت اللي باين عليك طلعت تعبان في مخك. فوق يا غريب يا ابن جابر، واعرف ان دي فرصة عمرك. انا اعمل كده؟ لا انا طول عمري شريف وابويا راجل شريف. اسمع يا غريب، انا مش ههددك واقولك، مش هقولك اخويا اني هقدم وصل الامانة للنيابة. لا يا مرزوق لا، انت قتلتني مرة لما ضحكت عليا وقعدت تجرجر رجلي عشان اخد منك الفلوس، انما لا ما تحاولش تقتلني مرة تانية. اما انت عبيد بشكل يا جدع. يا ابني يا ابني، دي ضربة واحدة وهتبقى فوق. فاهم يعني ايه فوق؟ يعني فوق زي الرئيس مدبولي والرئيس ناجح والرئيس فوزي. العالم دي يا اخويا ما بقتش ملوك الا بالبيزنس والمصالح يا صاحبي. انا مش مصدق نفسي، معقول انا اتحط في الموضوع ده؟ يوه، موضوع ايه يا ابن الحلال؟ هو انت هتهرب مخدرات ولا عمله؟ لا سمح الله، دول حتتين اثارات ما يجوش قد برطمانين المربى اللي انت خدتهم مني اول امبارح اخويا، واللي انت خرجت بيهم المينا. طب هدخل بيهم ازاي؟ عليك نور، هو ده الكلام. شوف يا سيدي، العمليه نصين. النص الاولاني بسيط قوي، هتحط حتتين الاثارات دول جنب شوية الانتيكات اللي انت بتبيعهم في المينا للسواح، شبه بعض تمام. طب ده النص الاولاني، والنص التاني؟ النص التاني بقى صاحبي هتوصلهم للمركب الطلياني اللي هتوصل بعد بكرة وهتربط في الغاطس. يا مرزوق ارجوك سيبني يا جدع اكمل كلامي. هتسلم الحاجة دي بقى لواد بحار طلياني اسمه انطونيو، وهيسلمك كيسين صغيرين. كيسين؟ بس مش انت اللي هتخرج بيهم من المينا، هيستلمهم منك واد اسمه مفتاح. طب ما ادخلهم لك انا المينا وانت توصلهم المركب. ما ينفعش يا حدي، انت ناسي ان مفيش لانش يقدر يدخل الغاطس غير ابن المينا اللي انا مصلحه من دم قلب. خلاص انا موافق، بس انت تيجي معايا اللانش وتسلمهم انت. برضو ما ينفعش يا حدي، عشان انا لمؤاخذه مشبوه. طب ايه غريب؟ اما انت امرك غريب يا جدع، انت هتقعد تطبطب، عاوز ايه تاني؟ قصدي معادي التسليم امتى؟ بعد بكره الساعه 2 بالليل في دوريه الصول عالي. الصول عالي؟ انا لا يمكن اعمل كده. الصول عالي مأمن لي، وابوي علمني الشرف والامانه، بس اعيش ازاي؟ الحياه مسدوده قدامي، والبيت عايز مصروف، واختي مسيرها تتجوز، معقول اجني عليهم؟ انا هسمع كلامه، بس دي اول واخر مره. مش معقول اخليه دخلني السجن ووصل الامانه وام واختي محتاجين. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دماغي هتنفجر. الله، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا ابني؟ وايه الدموع اللي في عينيك دي يا غريب يا اخويا؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجة يا امه، سيبوني. وادي يا سيدي واصل الامانة، وادي كمان 10,000 جنيه. بس انا خايف يا مرزوق. بعد ما عملتها وطلعت البضاعة انت خلاص ايدك خدت على الفلوس، الفلوس يا صاحبي، واللي ايدك خدت على الفلوس عمره ما يحن للفقر تاني. الله ينتقم منك، الله ينتقم منك يا مرزوق. الله ينتقم منك يا غريب. لا، انت مش ابن الريس جابر الراجل الشريف عايز تدخلني السجن وانا صاحب عيال. تعالى تعالى يا ريس جابر، شوف ابنك النتل الجبان اللي كان محل ثقتنا كلنا. كده يا غريب، كده غرقت ابن المينا، راح تغرق نفسك معاه. ده اللي انا علمتهولك ده، انت لا ابني ولا اعرفك، انا بتبري منك، بتبري منك. انا مظلوم يابا، ما قدرتش اصمد في الدنيا الواسعه. ده انا ابن المينا كان بيطوعك ويسمع كلامك، انما دلوقتي عسى عليا. ارحمني يابا، كان لازم اعمل كده عشان اعيش، لا عشان امي، عشان امي واختي يعيشوا، عشان ما ادخلش السجن يابا. البيت ما فيهش قرش يجيب رغيف عيش. انا معايا فلوس كتير ياما، ما تخافيش من الزمن، ما تخافيش. ايام الهجرة مش هتعود ابدا، ايام الذل والشقة مش هتعود. اوعى تاخدي حاجة مني ياما، الفلوس دي حرام حرام حرام. حرام عليكم، حرام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ابني؟ ابن المينا يروح من ايدي ياما، الانشا اللي ابويا تعب فيه هيروح ياما، هيروح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كنت بتحلم ولا ايه يا غريب؟ في ايه يا ضنايا؟ لازم ابيعه، مفيش غير ان ابيعه واسدد الفلوس لمرزوق. يقطعني يا ابني، حملناك حمل ما انتش قده، احنا لازم نشيل معاك ونضغط على نفسنا، وكفايه علينا طاقه واحده. لا لا، احنا استحملنا كتير ونستحمل تاني. اذا كان على مرزوق انا هتكلم مع فادي، مفيش غير انها تتجوز. لا لا، انا موت نفسي ولا فادي ياخدها الندل ده. انا مخنوق يا امه، مخنوق. تعالى يا ابني، تعالى يا ضناي، هات راسك على صدري واستهدى بالله. الساعة بقت واحدة بعد نص الليل وصاحبك لسه ما جاش. ما تقلقش يا مفتاح، ده روحه في ايدي. المركب مفيش قدامها غير ساعتين وتطلع، والنظام هيبوظ والمصلحة تتضرب. ياخي ياخي، انت هتركبنا العصبي ليه؟ اهو يصل اهو. انا جاهز يا مرزوق. مش قلتلك يا مفتاح ان ده واد مية مية؟ عندك حق يا مرزوق. خد يا سيدي التمثالين هم. الله، بس دول ده هيتهرشوا في وسط البضاعة. يا ابن الايه، قدرت تهرشهم بسرعة كده. الله، ده حاجة باينة زي الشمس، والبضاعة اللي معايا ما فيهاش ولا انتيكا نحاس اقدر اداريهم مصطور. ده اللي انا كنت عامل حسابه. خد يا ابن الناس شوية انتيكا نحاس هم. طول عمرك هندازة هندازة. وهنغير خطة كمان. ايه؟ هتغير الخطة؟ ايوة هندازة، انا مش هركب معاك اللانش. لما الانطونيو هيعرف ازاي ان المرسال من طرفنا؟ كلمة السر، كليوباترا فين يا انطونيو؟ هيرد عليك ويقولك على شط الخبايب يا خبيب. خبيني يا خبيب. ماشي، والامانه اللي هستلمها هتستلمها فين؟ على باب المينا يا خبيبي. اركب يا خبيبي على المينا. يلا يا حلو، الصلاة عالي على الباب وليلتك قليصة. خايف؟ لا اتقل خفيف. مش قادر، مش قادر. ما تجمد امال يا ودي، انت بلاش خراعه، لحسن اخبطك سن مطوه واشطب اسمك من على وش الدنيا. ايه ده؟ ده الضابط رايح ناحيه الصول عالي. تمام يا سعاده البيت، كله تمام. خد بالك يا صول عالي من البوابه كويس، النهارده المينا فيها مراكب كتير رابطه، وهيبقى فيها حركه رايحه وجايه. تحت امرك يا فندم، انا صاحي. طول عمرك صاحي، وكلنا نشهد بكده. ربنا يجبر بخاطرك يا سعاده البيه. تصبح على خير يا صلعان. وانت من اهله يا فندم؟ انا مش رايح. الظابط بيمر. ما هو الظابط طول عمره بيمر. ايه ده هندسه امال؟ اخلص بقى، الوقت بيمر وكل محسوب عليا يا هندسه. حاضر حاضر. الله، ايه اللي جابك السعاد يا غريب؟ اصل انا سمعت ان في 3 مراكب داخل المينا النهارده، ويمكن ربنا يكرمنا فيهم. يكرمنا فيهم؟ وايه اللي معاك ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا مرزوق؟ هو ده الصول علي اللي مقامل لصاحبك؟ ربنا يستر، دي اول مرة يعملها معاه، دي اول مرة يقلب في بضاعته. طمنت يا عم علي، دول شوية انتيكات ببيعهم للسياح. ماشي يا ابني، توكل على الله. مش قلت لك ان الواد ده في الامان؟ وقع قلب، الله يوقع قلبه. صاحبك اتأخر ليه؟ ايه الحكاية؟ ليلتك فل يا ريس مفتاح. اتأخر بس جاي من فايدة اهو. بص، خارج من باب المينا. يلا بينا يا مفتاح. الحمد لله على السلامة، ده انت طلعت هندسة بصحيح. وصل الامانة مرجوك. لو ان البضاعة اول. البضاعة اهي، سلمني الوصل اسلمك البضاعة. انت فاكرني هضحك عليك يا جدع؟ الوصل اهو والبضاعة اهي وحضرت الظابط اهو. ايه؟ وانطونيو حصلكوا على ابو زعبل. هو حد يتحرك من المكان. عملتها يا نادل؟ معقول؟ ادي اخت اللي يمشي ورا العيال. بقى هو اللي نادل وعيل، ولا انتوا اللي اندال وعيال؟ اخص عليكم يا ولاد البلد، تهربوا اثار بلدكم وتجيبوا مكان هروين. انتوا ما تستحقوش الا الاعدام. فوت قدام انت وهو. الرجالة ما يخلفوش الا رجالة. انت عشت على سمعة ابوك وكنت محل ثقتنا كلنا يا غريب، عشان كده الخطة تنفذت صح. اشكرك يا حظابي. انا مش قلت لحضرتك يا سعادة البيه ان ثقتنا فيه في محلها؟ دول 30 سنة في المينا بيه وعلى الباب اللي ما غيروش الزمن. اعرف الامين من الجبان. وانا عند وعد يا غريب، اللانش ابن المينا هيتأجر لشركة توكيلات ملاحية، وانت هتبقى الرئيس بتاعه، ده غير المكافأة. يا سلام على رحمتك يا رب، تضيق وتفرج من اوسع الابواب. كنتم مع ابن المينا. بطولة نادية رفيق، محمد عبد الجواد، جمال زغلول، عادل مصلحي، احمد السعداني، محمود علوان، هبة رشدي، احمد زيادة، والطفل عمرو محمد علي. الهندسة الإذاعية إمام عبده. المخرج المساعد هدية خلف الله. ابن المينا، تأليف عادل القنصل، إخراج عبد المقصود.